بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة السجدة إلى الآية 18 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا، أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسل الله إليه. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فكما هي طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، أورد آيات عديدة من سور كريمة تفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يستوي بين المؤمن والكافر، ولا يستوي بين الصالح والفاسد، أو الذين آمنوا والمفسدين، ولا يستوي بين المتقين والفجار. فالله سبحانه وتعالى لا يستوي بين هؤلاء وهؤلاء، والكفار يحسبون أنهم في محياهم في هذه الدنيا قد يكونون في عافية ورزق وسلطان وملك ونحوه، فيظنون أنهم في الآخرة سيكونون كما كانوا في الدنيا، وأن الله تعالى كما أعطاهم في الدنيا سيعطيهم في الآخرة. يبين سبحانه وتعالى أن المقاييس في الآخرة لا علاقة لها بحال الإنسان في الدنيا من جهة الرزق والمال والجاه ونحوه، وإنما النجاة في الآخرة للمؤمنين الصالحين، والعقوبة والعذاب للفاسقين والمفسدين والفجار. قال: ولهذا قال تعالى هاهنا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي عند الله يوم القيامة. لا يمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله تعالى يوم القيامة، وهذه من الحكم التي لأجلها جعل الله تعالى بعثا وحسابا ويوما آخر، ليجزي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما ينعم عليهم وليعاقب المجرمين. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يستوي بين من آمن به وأطاعه وبين من كفر به وكذب رسله وعاد أولياء. قال: وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط كما وردت يعني قصته في كتب السيرة أنه كان في مكة، كان في مكة في أول أمره، يعني كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يستمع إلى القرآن الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ربما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام ونحوه، ولكن يعني منعه الشقاء من أن يسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته إلى طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتكلم نطق بالشهادتين وأسلم، يعني إقرارا لعين النبي عليه الصلاة والسلام. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه، وكان عقبة بن أبي معيط هذا كان له صديق، صديقه المقرب هو أبي بن خلف من أئمة الكفر. فأبي بن خلف يعني علم أن عقبة يعني تكلم نطق بالشهادتين، فعنفه ووبخه وكيف يعني تفعل ذلك، فقال إنه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى بيتي وأبى أن يطعم إلا أن أقول ذلك، وكرهت أن يخرج من بيتي بغير أن يطعم، فقلتها يعني مجاملة له وكذا. فقال له صديقه اللي هو أبي بن خلف لا أرضى عنك حتى يعني أخزاه الله حتى يبزق على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه وكذا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وكانوا قد نحروا جزورا، فأخذ يعني من روث الجزور وسلاها يعني الأمعاء والقدر يعني الذي في داخلها، وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأراد أن يخنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في المسجد، وانقلب، فجاء أبو بكر وأبعده وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فنظفت يعني ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وظل يعني عقبة بن أبي معيط من ذلك اليوم يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا في مكة. فلما وقعت غزوة بدر أخذ عقبة بن أبي معيط أسيرا في الأسرى، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر يعني من عليهم بالفداء، أنهم أسر من المشركين 70 أسيرا، ويعني والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم الفداء، من كان منهم له مال فأهله يدفعون مالا يفتدونه به، ومن كان يحسن الكتابة فيعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة ويكون هذا فداء له ويخلى سبيله، إلا عقبة بن أبي معيط يعني أخذ في الأسرى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، يعني الوحيد من أسرى بدر الذي رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتدى بالمال، وأمر رجلا من أصحابه هو عاصم بن أبي ثابت أن يضرب عنقه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتديه كبقية الأسرى، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بضرب عنقه فضرب عنقه وقتل يعني بعد غزوة بدر. فالآية نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، يعني ورد أنه يعني قال لعقبة أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا أو فقال له علي: أسكت فإنما أنت فاسق. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فنزلت في علي وعقبة، فعلي رضي الله عنه هو المؤمن والفاسق، هو عقبة وهو كافر، يعني الفسق يشمل الفسق الأكبر الذي هو الكفر، ويشمل الفسق الأصغر الذي هو يعني المعاصي يعني الكبائر وترك الفرائض. قال: وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معاذ، ولهذا فصل حكمهم فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات أي الأعمال الصالحة، فلهم جنات المأوى، أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية، نزلا أي ضيافة وكرامة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا، أي خرجوا عن الطاعة، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هنا في آية السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال كقوله في آية سورة الحج: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. سورة الحج فيها زيادة من غم أعيدوا فيها. وهذه الآيات من آيات كثيرة تدل على خلود الكفار في النار، وأن النار لا فناء لها، كما هو يعني معتقد عامة أهل السنة أن النار لا فناء لها. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يعني أبطل كل الاحتمالات إلا احتمال البقاء، يعني احتمال أن الكفار يخرجون من النار، أن النار تبقى ولكن الكفار يخرجون منها. فهنا قال سبحانه وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كلما تفيد الاستمرار والدوام إلى الأبد، يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الاحتمال الآخر اللي هو يعني أن يبقوا في النار ولكن لا يعاد يعني لا يتألمون من العذاب، فهذا الاحتمال أيضا أبطله الله تعالى. قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وماذا أيضا من الاحتمالات الأخرى؟ يعني كل ما يمكن يعني تصوره من الاحتمالات، مثلا احتمال أن تخبو النار، أن النار تنطفئ مثلا وتخبو. قال: كلما خبت زدناهم سعيرا، وهكذا يعني. فكل الاحتمالات يعني أبطلها الله سبحانه وتعالى، ولم يبق إلا أنهم أن النار لا تخبو أبدا، وأنهم لا يخرجون منها أبدا، ولا يتوقف ألمهم وعذابهم فيها أبدا. نسأل الله تعالى العافية. نعم. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، فتقول هل من مزيد. نعم، أحقابا يعني مددا متطاولة، يعني لا يعني هذا لا يفيد يعني وجود نهاية. نعم. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، والملائكة تقمعهم. نسأل الله. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، الملائكة تقمعهم وتعيدهم فيها وتردهم إليها، ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. فالملائكة تقول لهم ذلك ويكون هذا تقريعا لهم وتوبيخا لهم، تذكيرا لهم أنهم كانوا يكذبون بالنار وها هم الآن يعذبون فيه. قال وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ذكر هنا يعني عدة تفسيرات للعذاب الأدنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. قال وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف، يعني جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم فسروا العذاب الأدنى بأنه مصائب الدنيا وآفات الدنيا والابتلاءات في الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه يعني به إقامة الحدود عليهم، يعني به إقامة الحدود عليهم، وهذا يعني نوع من مصائب الدنيا، يعني يمكن أن يكون داخلا في التفسير السابق لكنه أخص منه، يعني السابق أعم أنه يشمل كل مصائب الدنيا وابتلاءات الدنيا، والتفسير الثاني هذا أخص، يعني إقامة الحدود هي يعني نوع من أنواع مصائب الدنيا. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر، التفسير الثاني هنا أنه عذاب القبر. وعلى هذا تكون هذه الآية الكريمة، دليلا على إثبات عذاب القبر من أدلة القرآن الكريم على هذا التفسير. وكما رأينا هو مروي عن صحابي جليل هو البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه، وهو صحابي وأبوه الصحابي، ومجاهد وأبو عبيدة. عندما يقال أبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، كلاهما من يعني أئمة التفسير واللغة. وقال النسائي وغيره، يعني هناك أكثر من أبي عبيدة، يعني أكثر من واحد. فقال وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، هكذا عندكم وأبي عبيدة؟ نعم. عن عبد الله، يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هنا أبو عبيدة اللي هو صاحب بن مسعود غير أبو عبيدة معمر بن مسنة الإمام الآخر. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال سنون أصابتهم، سنون يعني مجاعات، يعني السنة بمعنى الجذب والقحط والمجاعة يقال لها السنة. فسنون أصابتهم يعني سنوات كان فيها قحط وجذب ومجاعة وقلة مطر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام، يعني هذه من أشراط الساعة التي مضت في بعض الروايات في بعض الروايات عنه يقول يعني خمس قد مضت، البطشة واللزام والروم وانشقاق القمر، وانشقاق القمر يعني والمصيبات اللي هي السنون أو نعم كيف عندكم؟ القمر والدخان بدل مصيبات والدخان. الرواية عندي المصيبات والدخان لكن القمر والدخان، وفعلا في رواية فيها القمر يعني وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فيقول هنا يعني علامات من علامات الساعة قد مضت، الرواية فيها المصيبات، هذا تفسير العذاب الأدنى كما مر أنه المصائب في الدنيا فهذا قد أصابه، ورواية التي فيها القمر اللي هو انشقاق القمر، وذكر أيضا الروم اللي هو غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا أيضا مر. والدخان، الدخان قد مضى، المقصود بالدخان الذي مضى أنه يعني جوع قد أصاب قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، جعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللي هي السبع الشداد التي كانت في زمن يوسف عليه السلام. فانقطع المطر عن قريش وأصابهم جدو شديد حتى أكلوا أوراق الشجر، وصار الرجل منهم من شدة الجوع، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا، هو خمس المضين وكذا، جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ففسر عبد الله بن مسعود الدخان يعني قال لما أصابهم الجذب يعني من شدة الجوع، فكان الرجل يرى السماء فوقه كأنها دخان، يعني يرى ما حوله كأنه دخان من شدة الجوع، فصار الواحد منهم يرى كأنه في وسط دخان وينظر إلى السماء كأنها دخان. فاستقبل يوم تأتي السماء بدخان مبين. وطبعا يعني هذا أحد تفسيرات الدخان، أنها تلك العلامة التي مضت بسبب الهزال والجذب وشدة الجوع، فصار الواحد منهم يرى ما حوله دخانا ويرى السماء دخانا. وهناك يعني علامة أخرى يعني ستأتي فيما بعد، يعني أن السماء تصير دخانا يوم القيامة، فالدخان منه علامة مضت ومنه علامة ستأتي من أشراط الساعة الكبرى. فلكن هنا لما قال الدخان والدخان قد مضيا، فالمقصود الدخان اللي هو المجاعة التي حصلت في قريش، فصار الواحد منهم يتوهم يعني أن ما حوله دخان. والبطشة القتل يوم بدر، قتل من قتل من المشركين 70 قتيلا قتلوا يوم بدر. واللزام، اللزام فسر بتفسيرين، قيل هو القتل يوم بدر أيضا فيكون بمعنى البطشة، وقيل اللزام هو الأسر يوم بدر، يعني 70 أسيرا الذين أسروا، وبهذا يكون اللزام غير البطشة. وهذا يعني الظاهر من السياق هنا أنه فرق بينهما، فتكون البطشة اللي هي قتل من قتل من المشركين يوم بدر، واللزام يعني أسر من أسر من المشركين يوم بدر. فهذا كله من العذاب الأدنى يعني الذي أصابه. قال ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه، وعند البخاري عن ابن مسعود نحوه، اللي هي ابن مسعود قال خمس مضينا القمر والدخان والبطشة واللزام والروم. نعم ابن مسعود قال أيضا خمس مضينا القمر والدخان والبطشة واللزام والروم، اللي هي غلبة الروم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا في رواية عنه العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم. وهذا أيضا يدخل في مصائب الدنيا ولكن يعني أخص منه، أنه مصائب الدنيا عموما وأنه إقامة الحدود هذا نوع من مصائب الدنيا، والقتل والأسر يوم بدر وهذا نوع أيضا من المصائب. وقال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران. قتل 70 قتيلا من أئمة الكفر وأسر 70 أسيرا من المشركين، فيعني هؤلاء 140، فليس هناك أسرة في مكة إلا وفيهم قتيل قتل يوم بدر أو أسير أسر يوم بدر ومنهم من اجتمع له الأمران، تكون الأسرة الوحيدة فيها قتيل وأسير. ومصيبة الأسرى أنهم يعني غرموا مالا كثيرا، طلب المسلمون فداء كبيرا عن كل أسير فيعني غرموا مالا. قال وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله من أئمة التابعين قال: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعور أشد العورة وعظم من أعظم الذنوب. نعم، عندي في الحاشية أقول في نسخة وأعوز أشد العوزة، العوز هو الافتقار يعني فافتقر أشد الفقر، وأما هنا أعور أشد العورة. قال رجل معور يعني قبيح السريرة، يعني فأعور يعني فعل ما هو ريبة وما هو قبح السريرة. قال ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك: إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وقال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن مسيل عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق. وعقد اللواء يعني التجهز للقتال، يعني كناية عن التجهز للقتال، دائما اللواء هو الراية أو العلم، فعقده يعني التجهيز للقتال. من عقد لواء في غير حق أو عق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم، يقول الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. قال ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به، وهذا حديث غريب جدا. يعني الإجرام لا ينحصر في هذا، ولكن يعني هذه الأمور الثلاثة يعني من أمثلة الإجرام ونوع من أنواع الإجرام، يعني القتال ومن لا يستحق القتال ونصرة الظالمين وعقوق الوالدين، فهذه الأمور الثلاثة يعني من أعظم الإجرام. ثم يقول سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة. وقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء، يعني لا تكن يا محمد عليه الصلاة والسلام في مرية من لقاء موسى عليه السلام ليلة الإسراء. ثم روى عن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا، رجلا آدم يعني أسمر البشرة، طوالا يعني طويلا، جعدا يعني شعره جعد يعني متفنن يعني التفني في الشعر ليس مسترسلا. قال كأنه من رجال شنوءة، يعني يشبه رجال شنوءة، وشنوءة لهم الأزد قبيلة أزد شنوءة، وهي قبيلة يعني مساكنها في تهامة وعمان، في تهامة في جنوب الجزيرة العربية وفي عمان، قيل يعني كانوا يسكنون اليمن يعني قديما قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام كانوا يسكنون في تهامة وعمان. فموسى عليه السلام يشبه يعني قبائل شنوءة، ولا تزال يعني هذه القبيلة عدد كبير منهم من سكان تهامة وسكان عمان. قال ورأيت عيسى عليه السلام رجلا مربوع الخلق، يعني معتدل الخلق متوسطا، يعني ليس طويلا ولا قصيرا بين ذلك، إلى الحمرة والبياض، يعني بشرته عيسى عليه السلام يعني بين الحمرة والبياض، سقط الرأس يعني شعر مسترسل يعني السقط. قال ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال في آيات أراهن الله، فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. والنبي عليه الصلاة والسلام التقى بموسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، أول شيء لما جمع الله تعالى له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، فكان موسى عليه السلام معه، ويعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني اجتماع الأنبياء في بيت المقدس يعني هي أرواحهم تشكلت في صورهم بقدرة الله تعالى، يعني أرواح الأنبياء أجسادهم في قبورهم ولكن أرواحهم الله تعالى يعطي الروح يعني قدرة على التشكل فيما شاء الله سبحانه وتعالى من الصور، فأرواح الأنبياء يعني تشكلت في صورهم التي كانوا عليها في الدنيا واجتمعت للنبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما في بيت المقدس. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء أيضا بقبر موسى عليه السلام، فإذا موسى قائم يصلي في قبره، يعني سبحان الله الروح تتحرك في لمح البصر، يعني ممكن تكون في لحظة كان يصلي في المسجد الأقصى وبعد ذلك في قبره قائما يصلي، وبعدين عندما يرفع إلى السماء سيلتقي به مرة أخرى في السماء، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن في لما مر بقبر موسى عليه السلام فإذا هو قائم يصلي في قبره، قال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، قال لو كنت ثم لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام لما كان في سيناء، أن موسى عليه السلام مات في فترة التيه لما كانوا في سيناء وكانوا في تيه، فلما حضرته الوفاة قال ربي أدنيني من أدنيني من يعني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني على بعد رمية حجر من الأرض المقدسة، فأدناه الله تعالى من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر، يعني قبض روحه هناك وقبره عند الكثيب الأحمر في ذلك المكان. ثم لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات فالتقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، وقال وسلم عليه موسى عليه السلام، ولما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع وهو نازل يعني مر بموسى عليه السلام فقال ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام يعني يستأذنه في الرجوع إلى الله تعالى، فقال نعم إن شئت. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، وهذا من أدلة العلو والفوقية، أنه لما كان ينزل إلى موسى في السماء السادسة وبعدين يصعد إلى الله ثم ينزل إلى موسى ثم يصعد إلى الله. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فوضع الله عنه 10، ثم مر بموسى فقال ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 10، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وتكرر ذلك، يعني وضع الله عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10، يعني وضع 40 صلاة فبقيت 10 صلوات. فموسى أيضا قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى الله تعالى فوضع عنه 5، فوضع عنه 5، يعني آخر شيء كان بقيت 10 فوضع الله عنه 5. ثم مر بموسى عليه السلام فقال ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 5، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني اطلب يخفف عنك، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني قاسيت وعانيت معهم، وإن أمتك لا تطيق ذلك، قال يعني لن يطيق المحافظة على 5 صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من كثرة ما رجعت ربي، قال خلاص ما أستطيع أطلب تخفيفا زيادة عنها. فناداه الله سبحانه وتعالى إني لا يبدل القول لدي، هن 5 وهن 50، يعني هن 5 في الأداء و50 في الأجر، يعني الله تعالى فرضها 50 صلاة ليكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة كل يوم. فلما خففها الله تعالى إلى 5 خفف العمل، جعل العمل فقط 5 صلوات، ولكن الأجر بقي أجر 50، لا يبدل القول الذي الله تعالى وعد أن يعطي هذه الأمة أجر 50 صلاة، أبقى أجر 50 ولكن خفف العمل، يعني 5 صلوات في الأداء، قال هن 5 وهن 50، يعني هي 5 في العمل والأداء وهن 50 في الأجر والثواب. كيف توعد الشيخ الدجال؟ يعني ترى الله تعالى كأنه يعني يوم الإسراء برضى الله تعالى الجزيرة، كان اللي رأى اللي هو تميم الداري، نعم قال. فإذا يعني على هذا التفسير ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أعطينا موسى التوراة، فلا تكن في مرية من لقاء، لا تكن في شك يعني أنك لقيت موسى عليه السلام وأن الذي لقيته هو موسى عليه السلام. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل، وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل. إذن هذا التفسير الثاني، لا تكن في شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام لقي موسى عليه السلام، والتفسير الثاني لا تكن يعني في مرية أو يعني في شك أو ريب أن موسى عليه السلام لقي ربه، يعني عندما كلمه ربه وأنزل عليه التوراة. هذا التفسير الثاني، وكما مر أن التفسير المأثورة لا تعارض بينها، يعني كلها مقبولة والآية تشمل هذا وهذا. فإذا الآية تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى، وأن موسى عليه السلام لقي ربه سبحانه وتعالى، وأن كلا الأمرين حق لا شك فيه. قال وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل. إذن وجعلناه هدى، عندنا تفسير وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، التفسير الثاني وجعلنا التوراة الكتاب الذي مع موسى هدى لبني إسرائيل، وأيضا لا تعارض، فموسى عليه السلام يعني هداية لقومه والتوراة هداية لقومه. كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله تعالى من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، الهداية عندما تنسب إلى بشر، إلى رسول أو معلم يدعو الناس إلى الخير، فهو يهدي. الهداية هنا هداية التبيين والإرشاد، يعني أنه يبين للناس ويرشدهم ويعلمهم، هذا يكون معنى الهداية عندما ينسب إلى رسول أو إلى يعني صالح يدعو إلى الله. وأما عندما تنسب الهداية إلى الله سبحانه وتعالى فتشمل ذلك، يعني أن الله تعالى يعلم عباده ويرشدهم عن طريق رسله وكتبه، وتشمل أيضا هداية التوفيق والإسعاد التي هي يعني خاصة بالله تعالى ليست لأحد من خلقه، أن الله تعالى يهدي من يشاء، يعني يوفقهم ويجعلهم يستجيبون يعني للتعليم والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم بمعنى بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال عن طريق إرسال نبيه صالح عليه السلام إليهم، لكنهم لم يهتدوا. فإذا هم اهتدوا ولم يهتدوا، اهتدوا يعني أرشدوا وبين لهم لكن لم يهتدوا، يعني لم يوفقوا إلى الاستجابة لدعوة الحق، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا عمل صالحا ولا اعتقاد صحيحا. يا بنو إسرائيل لما كانوا صابرين موقنين كانوا أئمة يدعون يهدون بأمر الله، ولكن لما حرفوا وبدلوا وغيروا صارت قلوبهم قاسية. ولهذا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. قال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتجافى عن الدنيا وقال وكيع قال سفيان لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. يعني الخبز يعني كناية عن طعام الجسد، يعني الطعام الحسي، كما أن الجسد يحتاج إلى يحتاج إلى غذاء، يعني يحتاج إلى غذاء، فكذلك الروح تحتاج إلى غذاء، والغذاء يعني هو العلم النافع والعمل الصالح. قال لا بد للدين من علم يتحامى عن الدنيا، النسخة عندي يتجافى عن الدنيا، والمعنى واحد، يعني التجافي عن الدنيا التباعد عنها، والتحامي عن الدنيا أيضا التباعد عنها. نفس المعنى. قال وقال ابن بنت الشافعي، ابن بنت الشافعي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي، سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. سبحان الله. الصبر يعني هو رأس الأمر، وهو بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر بالنسبة للإيمان كالرأس من الجسد، فقال لما أخذوا برأس الأمر يعني صبروا صاروا رؤوسا، صاروا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لما جمعوا بين الصبر واليقين صاروا أئمة في الدين. قال ولهذا قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، كما قال هنا إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال. ثم يقول سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال يقول تعالى أولم يهدي لهم، أي أولم يبين لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ يعني هذه الأمور إهلاك الأمم السابقة ألم تكن كافية لتبيين الأمر لهم؟ ولهذا قال يمشون في مساكنهم، أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين، يعني هؤلاء يكذبون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويمشون في مساكن الأمم السابقة التي كذبت الرسل وعاقبهم الله تعالى. يعني عاد كانت مساكنهم في اليمن، وثمود مساكنهم في جهة تبوك في جزيرة العرب، والعرب يعني كانوا يمشون في تلك المساكن ويعرفون أماكن هلاك هذه الأمم المكذبة، ومع ذلك يعملون بمثل عملهم ويكذبون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قالها هنا إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرا ومواعظ ودلالات ظاهرة، أفلا يسمعون، أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. يعني واضح المعنى الإجمالي للآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالأمم السابقة التي أهلكها، ويخبرهم الله تعالى أنهم يمشون في مساكن هؤلاء الأمم التي أهلكها الله تعالى بسبب تكذيب الرسل، ويرون يعني آثارهم باقية والأقوام يعني قد هلكوا وبيوتهم باقية من بعدهم تدل عليهم، ومع ذلك فهم يعملون بمثل عملهم ويكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرسال الماء إما من السماء وإما من السيح وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. الله سبحانه وتعالى يسوق الماء إلى الأرض التي لا نبات فيها، وسوق الماء إليها إما بمطر ينزل عليها يعني مباشرة من السماء، وإما بأن يأتي الماء وينحدر من الأنهار والجبال ويصب على تلك الأرض إلى الأرض. قال ولهذا قال إلى الأرض الجرز، أي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها. يقول يعني كثير من المفسرين قالوا أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني نسوق الماء إلى أرض مصر، يعني نهر النيل يسوقه الله تعالى إلى أرض مصر. فالإمام كثير رحمه الله يقول يعني من ذكر ذلك من المفسرين هذا نوع من التفسير الذي يقال له التفسير بالمثال، يعني من أنواع التفسير ومن أسباب الاختلاف في التفسير أن المفسرين أحيانا يعني من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أحيانا كل منهم يفسر الآية بمثال يضربه عليه، لا يقصد انحصار الآية في هذا المثال الذي مثل به، وإنما يقصد ضرب مثال لما تشتمل عليه الآية. فكما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير أن بعض الناس يعني إذا وجد يعني تفسيرات عن السلف كل منهم يضرب مثالا فيعدها أقوالا مختلفة ويظن أنها تفسير متعارضة ويبدأ يعني يرجح ويرد بعضها ويأخذ بعضها، بينما يعني الصواب أنها كلها مشمولة بالآية وأن كل منهم لم يقصد انحصار معنى الآية فيها وإنما يقصد يعني ضرب مثل. فهنا يعني كأن بعض المفسرين أراد أن يضرب مثالا لسوق الماء إلى الأرض الجرس فمثل بأرض مصر، يعني أرض لا نبات فيها ولا زرع فيها، وساق الله تعالى إليها نهر النيل ليسقيها. قال ولكنها فليست هي المقصودة وحدها، ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية. يعني ابن كثير يقول أرض مصر ليست الآية منحصرة فيها، ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية، يعني هي داخلة قطعا في دلالة الآية، ولكنها تشملها وتشمل غيرها مما يشبهه. قال فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيها طين أحمر، فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا. وهي طبيعة الأرض لا تصلح للزراعة لولا ما قدره الله تعالى من سوق الماء مع الطين الذي يأتي مع ذلك الماء، يأتي الطين من الحبشة، فهذا الطين يعني هو يجعلها بأمر الله صالحة للزراعة. قال وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيها، فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم. يعني قل سبحان الله، يعني كل سنة يأتيهم يعني ماء المطر ينزل في الحبشة وبعدين يجري في النهر يصل إلى مصر. قال المطر يعني ما نزل على أرضهم، يعني ينزل في الحبشة ويسوقه الله إليه، وأرضهم يعني تحتاج إلى طين للزراعة، فأيضا الطين يأتي من الحبشة ويصل إليهم يعني يصلح أرضهم. قال فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدا. قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص وكان أميرا بها، حين دخل بؤونة من أشهر العجم. طيب بؤونة هذا من الأشهر القبطية، القبط يعني لهم تسميات للأشهر ويستعملونها في الزراعة، فالمزارعون يعني ما زالوا يستعملون هذه الأشهر. فشهر بؤونة هذا يبدأ يوم 8 يونيو وينتهي يوم 7 يوليو، يعني يبدأ يوم 8 من الشهر السادس الميلادي وينتهي يوم 7 في الشهر السابع الميلادي. يعني نحن الآن يوم 12 يونيو، يعني نحن الآن في شهر بؤونة، وشهر بؤونة هذا يبدأ يوم 8 يونيو وينتهي يوم 7 يونيو. فقال حين دخل بؤونة من شهر من أشهر العجم، يعني على يوم 8 يونيو، فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها. لما فتحت مصر فأهل مصر قالوا لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل شهر بؤونة، فجاءوا إلى عمرو بن العاص وقالوا له إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها، لنا عادة في نهر النيل ولا يجري نهر النيل إلا يعني بالعمل بهذه العادة. قال وما ذاك؟ قالوا إذا كانت 16 ليلة خلت من هذا الشهر، يعني يوم 12 بؤونة اللي هو بيوافق يوم 26، يوم 26 يعني ميلادي، فقالوا إذا كانت 16 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها. يذهبون إلى جارية بكر ويذهبون إلى أبويها، فأرضينا أبويها يرضون أبويها، يعني يجمعون بعض الأموال وكذا ويعطون والدي البنت البكر، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل، يلقونها في النيل والعياذ بالله فتغرق وتموت. نعم. استغفر الله. فقال لهم عمرو رضي الله عنه: إن هذا ما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فعمر بن العاص قال لهم: يستحيل أن نعمل بهذه العادة في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري، فتركوا هذه العادة. سبحان الله، هذا ابتلاء من الله تعالى وامتحان لهم، يعني الآن الناس دخلوا في الإسلام وعندهم هذا المعتقد الجاهلي أنهم لا بد أن يأتوا بجارية ويزينوها ويرموها في النيل حتى يجري. فقال لهم: هذه يعني عادة باطلة ولا يمكن أن نعمل بها في الإسلام. فلم يفعلوا ذلك، فلم يجري النيل في تلك السنة حتى هموا بالجلاء، يعني ما فيش ماء وحياتهم كلها يعني مفتقرة إلى الزراعة والماء، حتى هموا بالجلاء أن يتركوا البلد ويذهبوا إلى بلد أخر. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فكتب إليه عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن العاص رضي الله عنه أمير مصر والخليفة عمر بن الخطاب في المدينة رضي الله عنه. فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت. عمر رضي الله عنه كتب لعمر بن العاص: إنك قد أصبت بالذي فعلت، يعني لا يمكن أن نسمح لهم بهذا المنكر. وقد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. عمر رضي الله عنه كتب بطاقة وقال له يعني بعثت مع الخطاب هذا في داخل البطاقة، ألقي هذه البطاقة في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. هذا كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه كتبه إلى النيل وأمره أن يلقيه في النيل. قال: فألقى البطاقة في النيل، فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، يعني جاء ماء غزير حتى استفع مستوى الماء 16 ذراعا في ليلة واحدة. وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم، قطعت تلك العادة الجاهلية إلى اليوم. قال: رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له. سبحان الله، هذه يعني كرامة لعمر رضي الله عنه، يعني جعل الله تعالى في هذا الكتاب يعني سببا في إجراءه، وأراد الله تعالى أن يبين للناس أن النيل إنما يجري بقدرة الله وبأمر الله. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي التي لا تنبت، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يعني الأرض التي تكون يابسة لا نبت فيها يسوق الله إليها الماء فتنبت وتخرج زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال: كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا موضع الشاهد، كما قال هنا: تأكل منه أنعامهم أنفسهم في سورة عبس، قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم.

من يعني أهل مكة كانوا 1000 شخص أسلموا يوم فتح مكة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلا يمكن أن يكون هذا هو الفتح المقصود. إذا ما هو الفتح المقصود؟ قال هو القضاء والفصل. الفتح معناه القضاء والفصل، كقوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وكقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فهذا كله من تفسير القرآن بالقرآن، فأتى يعني بآيات كثيرة فيها الفتح بمعنى القضاء والفصل. فيقول يعني إذن المعنى هنا قل يوم الفتح يعني عندما يقضي الله تعالى بينه وبين أعدائه، لا ينفع إيمان من آمن منهم في ذلك الوقت. ثم قال تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربي. وطبعا متى لا ينفع الإيمان؟ لمن لا ينفع عند معاينة يعني الموت، عند الغرغرة، عند بلوغ الروح، عند بلوغ الروح الحلقوم، فحينئذ لا ينفع إيمان من آمن. وكذلك عند رؤية الآيات التي هي أشراط الساعة الكبرى، عند رؤيتها لا ينفع إيمان من آمن، عند طلوع الشمس من مغربها وخروج علامات الساعة لا ينفع إيمان من آمن في ذلك الوقت. فالمقصود هنا يعني أنه عندما يقضي الله تعالى بينه وبين أعدائه، من أمثلة ذلك من قتل من المشركين يوم بدر ونحو ذلك، فهذا يعني قضى الله تعالى بينه وبين أعدائه. فعند قبض أرواحهم إذا جاء عاين ملائكة الموت يأتون لقبض أرواحهم، فمن آمن منهم في ذلك الوقت لا ينفع إيمانهم، لكن يوم فتح مكة كانوا لا يزالون يعني في حياتهم وصحتهم ولم يصلوا إلى وقت الغرغرة وقبض الروح وكذا، فقبل إيمانه. ثم قال تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك، كقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد. وقوله تعالى إنهم منتظرون، أي أنت منتظر وهم منتظرون، ويتربصون بكم الدوائر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك. غب، الغب هو العاقبة والمآل، من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم، والله أعلم. بحمد الله وفضله تم تفسير سورة السجدة. نؤجل إن شاء الله سورة الأحزاب يعني للدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا